فأنت خير الوارثين. قال السعدي: خير الباقين وخير من خلفني بخير، وأنت أرحم بعبادك مني، ولكن أريد ما يطمئن به قلبي وتسكن له نفسي ويجري في موازيني ثوابه. إذن سأل ربه وتوسل إليه بأنه خير الوارثين جل وعلا، فهو خير من يرث وهو خير من يعطي ويورث جل وعلا. ثم قال جل وعلا: فاستجبنا له، أي استجبنا لزكريا دعاءه، ووهبنا له يحيى، وأعطيناه يحيى، وأيضا جعلنا يحيى نبيا من أنبيائنا. ويحيى بن زكريا هو ابن خالة عيسى بن مريم، هما ابني الخالة، ولهذا لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به ليلة الإسراء والمعراج، قال: وجدت ابني الخالة يحيى، عيسى ويحيى. ويحيى ابن زكريا مما ذكر المفسرون أنه قتله بنو إسرائيل، قتلوه وزكريا، وهذا أشار الله إليه بقتلهم الأنبياء. قال: ووهبنا له يحيى. ومر في سورة آل عمران أن الله جعله مصدقا بكلمة منه، أي مصدقا بعيسى، وجعله سيدا، وجعله حصورا ونبيا ومن الصالحين. وكذلك أيضا في سورة مريم دعا الله يجعله رضيا، وأخبر الله جل وعلا عنه بعد ذكر قصة زكريا، لأنه قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا، وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد، ويوم يموت، ويوم يبعث حيا. كل هذه يعني فيها بيان وإيضاح عن حال زكريا، وأنه نبي، عن حال يحيى ابن زكريا، وأنه نبي من أنبياء الله ممن اختصه الله واصطفاه بالرسالة والنبوة. قال جل وعلا: وأصلحنا له زوجه، أي أصلحنا لزكريا زوجه. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: كانت عاقرا لا تلد فولدت، يعني كانت عقيما فأصلحها الله بأن جعلها ولودا. وفي رواية وقال عطاء: كان في لسانها طول فأصلحها الله. وفي رواية: كان في خلقها شيء فأصلحه الله، وهو قول، يعني هو ما عبر عنه ابن جرير بقوله: كانت سيئة الخلق فأصلحها الله له، فأصلحها الله له. إذن وأصلحنا له زوجه، إما لأنها كانت عاقر عقيم فأصلحها الله بحيث صارت ولودا فولدت له، أو أنها كانت صليطة اللسان وكانت سيئة الخلق فأصلحها الله له وجعلها حسنة الخلق مطيعة له. قال ابن كثير: والأظهر من السياق الأول سياق، لأنه في قصة دعائه الولد، وكانت امرأته عاقر، فأخبر الله أنه وهب له الولد الذي سأله، وأصلح له زوجه فجعلها امرأة ولودا بعد أن كانت عاقرة. قال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا يعود على يحيى وزكريا وزوجي زكريا، وقيل بل يعود على كل من سبق ذكرهم، وكل ذلك حق، لكن الأصل عود الكلام على أقرب مذكور. قال جل وعلا: كانوا يسارعون في الخيرات، والمسارعة هي المبادرة، فكانوا يسرعون إلى الخيرات، وهكذا ينبغي للمسلم أن يسارع إلى الخيرات ولا يتأخر عنها، لأن هذا هو وصف المؤمنين، وهذا هو الذي أمر الله جل وعلا به عباده، فقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، كذلك قال جل وعلا وقال جل وعلا وسابقوا في سورة الحديد يقول جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالحاصل أن المتأمل يجد أن الله عز وجل يأمر عباده عند فعل الخيرات بالمسارعة والمسابقة والمبادرة والاستعجال في هذا وعدم التأخر، ولكنه في أمر الدنيا لا يأمرهم بالمسارعة، بل قال لنبيه ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وقال لعباده المؤمنين كما في سورة الملك نعم فامشوا فيها وكلوا من مناكبها، هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، أيضا أمرهم بالمشي. لا يجوز إنسان أن يشغل نفسه ويستعجل ويجعل همه الدنيا، وهذا عكس حال الناس اليوم. الناس اليوم يتسابقون ويتسارعون ويتقاتلون في أمر الدنيا ويصلون الليل بالنهار، ولكنهم في أمر الآخرة يتباطؤون، وهذا خلاف ما جاءت به النصوص. ولهذا أثر الله على أنبيائه بأنهم كانوا يسابقون في الخيرات، قال ابن كثير أي في عمل القربات وفعل الطاعات، كانوا يسارعون في الخيرات. الخيرات جمع خير وهو يشمل كل الأعمال الصالحة وهي الطاعات، فكانوا يتسابقون إليها ويسارعون فيها، وأيضا يتسابقون في القربات ما يقرب إلى الله جل وعلا. قال ويدعوننا رغبا ورهبا، هذه من آداب الدعاء، كانوا يدعون الله عز وجل راغبين فيما عنده، كما قال الثوري قال رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا، فكانوا يجمعون بين حالة الرغبة وهو الرجاء وحسن الظن بأن الله جل وعلا سيعطيهم ما يطلبون، وبين الرهبة وهي الخوف الذي يحمل على إصلاح العمل، لأن الرهبة خوف، لكن الخوف أقسام. فجاء ذكره بالخوف وجاء ذكره بالخشية وجاء ذكره بالرهبة وجاء ذكره بالوجل، ولكن لكل معنى، وهذا من عظمة هذا القرآن. فإن الخوف إذا أطلق المراد به فزع القلب مطلقا، ويدخل فيه بقية الأنواع، والخشية إذا أفردت المراد بها الخشية المبنية على علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم على علم بربهم ومعرفة به وبكماله، فخوفهم خشية. ويأتي معنى الرهبة كما هنا، والرهبة هي الخوف الذي يثمر ترك ما يخاف منه، هو الخوف الذي يثمر ترك المعصية والسعي في طلب الطاعة. والوجل هو وجل القلب واستحياؤه، خوف مع حياء من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ويدعوننا رغبا ورهبا، فهكذا ينبغي لك، هذا من أداب الدعاء، إذا جئت تدعو تجمع بين الخوف والرجاء، بين الرغبة والرهبة، يجتمعان في قلبك، فتدعو أنت راغب فيما عند الله وحريص عليه، وأنت راهب خائف أن لا يتقبل الله منك لسوء عملك، لما عندك من الذنوب والمعاصي، إلى غير ذلك من الموانع التي يخشى منها الإنسان. قال وكانوا لنا خاشعين، قال ابن عباس خاشعين أي مصدقين بما أنزل الله، وقال مجاهد مؤمنين حقا، وقال أبو العالية خائفين، وقال أبو سنان الخشوع هو الخوف اللازم للقلب لا يفارقه أبدا، وعن مجاهد أيضا قال خاشعين أي متواضعين، وقال الحسن وقتادة والضحاك أي متذللين لله عز وجل، قال ابن كثير وكل هذه الأقوال متقاربة. نعم كل هذه الأقوال متقاربة، اللهم إلا قوله خائفين، والخوف لا يفارق قلبه، لأنه قد سبق ذكر الرهبة قبلها. والأصل في الكلام بناؤه على التأكيد، على التأسيس لا على التأكيد، على تأسيس وإفادة معنى جديدا لا على تأكيد معنى سابق. قال جل وعلا: وكانوا لنا خاشعين. إذن هذه من صفات أيضا من آداب الدعاء، أن يدعو الإنسان وهو راغب راهب خاشع، أي متذلل لله جل وعلا، متواضع متطامن، ليس فيه كبرياء ولا افتخار ولا اعتزاز، ولهذا يرفع يديه أمام وجهه جامعا بعضهما إلى بعض، صفة العبد الذليل المتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. أي واذكر يا نبينا أيضا التي أحصنت فرجها، وهي مريم بنت عمران. وأحصنت فرجها، قال الطبري، أي حفظت فرجها ومنعت فرجها مما حرم الله عليها إباحته فيه، ولأن الإحصان في اللغة يدل على معنى المنع، ومنه المحصنات يعني الممتنعات من الرذيلة، ومنه الحصان لأنه في الغالب يمنع صاحبه من الهلاك إذا ركبه في الحرب. فكذلك أحصنت، أي منعت فرجها من الوقوع في الزنا والفواحش وما حرم الله عليها، فنفخنا فيها من روحنا. وهذا كما قال جل وعلا: ومريم بنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وذلك بواسطة جبريل، فنفخنا فيها بواسطة جبريل أرسله الله إلى مريم، كما حكى الله قصصه وقصته معها في سورة طه. قال جل وعلا: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. إذن هنا فنفخنا فيها من روحنا، أي بسبب بواسطة جبريل، لأنه بينه في الآية الأخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا، قال: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وليس معنى من روحنا يعني من روح الله التي هي جزء من الله كما تقول النصارى، بل عيسى عبد لله لا يعبد، كما قال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، إني عبد الله آتاني الكتاب، فهو عبد لا يعبد. والمراد من روحنا يعني جبريل الروح القدس، والله أرسله فتمثل لها بشرا سويا، فقالت كما في مريم: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. إذن الذي نفخ هو جبريل عليه السلام بأمر الله جل وعلا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الآيات. إذن نفخنا فيها من روحنا بواسطة رسولنا جبريل، أرسلناه إليها فنفث في جيب درعها من أعلى، نفث ونفخ في جيب درعها، فنزلت هذه النفخة فولجت في فرجها. وعند ذلك قال الله جل وعلا: كن فكان عيسى بن مريم. فعيسى مخلوق بكن وليس هو كن، مخلوق بكلمة الله كن ولكن ليس هو كن، وإنما هو أثر الكلمة، فهو مخلوق وعبد لا يعبد، ولكنه من رسل الله المصطفين الأخيار. قال جل وعلا: وجعلناها وابنها آية للعالمين. جعلنا مريم بنت عمران التي أحصنت فرجها وابنها كذلك عيسى آية للعالمين، علامة تدل على قدرة الله جل وعلا وأنه فعال لما يريد. فهذه امرأة تحمل من غير زوج، ومن غير أن يمسها زوج، ومن غير أن يمسها بشر، وهذا عيسى إنسان من غير أب، وإنما هو من أم. قال جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا فاعبدون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير إن هذه أمتكم، قالوا دينكم دين واحد. وقال الحسن البصري في هذه الآية بين لهم ما يتقون وما يأتون، ثم قال إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي سنتكم سنة واحدة. وقال ابن كثير أي هذه شريعتكم التي بينت لكم ووضحت لكم. وقال ابن جرير إن هذه ملتكم ملة واحدة. وهذه الأقوال كلها بمعنى قول واحد، وكلها حق يؤيد بعضها بعضا. ولهذا الأمين الشنقيطي لما أورد القولين، لأن هذه الأقوال ترجع إلى قولين، لما أورد القولين ماذا قال؟ قال والمراد بالأمة هنا الشريعة والملة، والمعنى وأن هذه شريعتكم شريعة واحدة، وهي توحيد الله على الوجه الأكمل من جميع الجهات، وامتثال أمره واجتناب نهيه بإخلاص في ذلك حسب ما شرعه لخلقه جل وعلا. إذن وإن هذه أمتكم واحدة، يعني هذه أمتكم الأمة هي الدين. وسبقا ذكرنا أن الأمة تأتي بمعنى الدين، إن وجدنا آباءنا على أمة، وتأتي بمعنى الزمان والذكر بعد أمة، وتأتي بمعنى الجماعة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون، وتأتي بمعنى الرجل القدوة في الخير، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. فهي هنا بمعنى الملة والدين، إن هذه أمتكم يعني ملتكم وشريعتكم ودينكم شريعة واحدة، لأن الأنبياء كلهم جاءوا بالتوحيد، الأنبياء كلهم جاءوا بإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وإن كانت الشرائع تختلف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أصله في الصحيحين، قال نحن معاشر الأنبياء أو معشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. فأولاد علات، أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات متفرقة، وإخوان وأولاد الأعيان هم الذين من الأبوين. إذا كان الإخوة أشقاء يقال أولاد أعيان أو إخوان أعيان، لأنهم من أب وأم واحدة. وإذا كانوا من أب واحدة وأمهاتهم شتى يقالوا أخوان علات، أخوان علات. فالحاصل أن الله أخبر أن هذه الملة، هذا الدين، دين الأولين والآخرين، وهو التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال جل وعلا ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله. فهذا دين الرسل كلهم، كل دين الرسل كلهم هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وإن كانت الشرائع تختلف، فتختلف شريعة موسى عن شريعة إبراهيم، وشريعة عيسى عن شريعة موسى، وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم عن سائر الشرائع، بل هي خيرها وفيها من التيسير على العباد ورفع الآثار والأغلال التي كانت على الأمم التي قبلنا، فلله الحمد والمنة على ذلك. قال جل وعلا وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم وحدي، والمعنى دينكم واحد وربكم واحد، كما قال جل وعلا كما قال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وأنا ربكم فاتقون، هنا وأنا ربكم فاعبدون، فهو المعبود وحده لا شريك له. فاعبدوني أي خصوني بالعبادة وأفردوني بالعبادة، كما قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وذكر عن جمع من أنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والآيات بهذا كثيرة. قال جل وعلا وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. قال ابن كثير رحمه الله واختلفت الأمم على رسلها، فمن بين مصدق لهم ومكذب. ولهذا قال كل إلينا راجعون أي يوم القيامة، فيجازي كلا بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن أي مصدق. وقد مر معنا أن أو قبل ذلك نقول تقطعوا أمرهم أي عصوا رسلهم واختلفوا، فكذب هؤلاء وكذب هؤلاء وكذب هؤلاء وكذب هؤلاء وآمن هؤلاء، فتقطعوا أمرهم بينهم واختلفوا فيه اختلافا، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، ولكن كلهم إلى الله راجعون ومآلهم إلى الله سبحانه وتعالى، فينبئهم بما كانوا يعملون ويجازي كل عامل بعمله. ثم قال فمن يعمل من الصالحات، والصالحات هي كل عمل اجتمع فيه أمران، الإخلاص فيه لله جل وعلا والمتابعة فيه لرسله أو لرسوله وشرعه، فلا بد من الإخلاص والمتابعة. وهو مؤمن، وسبقا ذكرنا أن الإيمان يأتي بمعنى التصديق ولكن مع الإقرار، كما ذكرنا أن كثير من أهل العلم يقول الإيمان لغة هو التصديق، ولعل هذا أيضا لعل هذا ما نحى إليه ابن كثير هنا، قال قلبه مصدق وعمل عملا صالحا. والصواب ما حققه شيخ الإسلام أنه قال المؤمن هو المصدق عن إقرار، يصدق بالشيء مع الإقرار به. والحقيقة أن هذا ما يشير إليه قول ابن كثير مصدق بقلبه، يعني مصدق ومقر بقلبه، صدق بهذا الأمر وأيضا أقر بباطنه به وهو مؤمن، فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. قال الطبري فلا كفران لسعيه أي لا جحود لسعيه، فلا يضيع جزاؤه ولا يغطى، بل يجازى به الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف له الثواب. وقال ابن كثير فلا كفران لسعيه كقوله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أي لا يكفر سعيه وهو عمله بل يشكر، فلا يظلم مثقال ذرة. ولهذا قال وإنا له كاتبون، أي نكتب جميع عمله فلا يضيع عليه منه شيء. وهذا فيه بيان فضل الله جل وعلا أنه يجازي كل عامل بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن رحمته أيضا أن العمل الصالح لا يكفر ولا يجحد ولا يغطى ولا يضيع، بل يثبته الله له كما يثبت عمله السيء عليه أيضا، لكنه جل وعلا يمن على عباده المؤمنين فيضاعف لهم الحسنات، كما قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقد يضاعف للمؤمنين إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة تفضلا منه ومنة وكرما جل وعلا. وأما الكافر فإنه أيضا تحصى عليه سيئاته، لكن السيئة بسيئة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ولا تضاعف عليه، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. والأول من فضله وجوده وكرمه مضاعف حسنات المؤمن، ومع ذلك الله جل وعلا كتب هذا وأحصاه، كما قال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكما قال جل وعلا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا من عدل الله. ولهذا إذا أراد أن يجحد الإنسان فإن كتابه بين عينيه ويقرأه منشورا، يرى الصغير والكبير، ما يستطيع أن ينكر شيئا أو يجحد شيئا، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.